عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فعلى صاحب السبحة وأمثاله من الذين يعدون التسبيح بهذا الشكل يأخذون بهذا الدعاء، إلا الأدعية المحددة المشروعة التي تكون مثلا بعد الصلاة، أو ما جاء من الأدعية التي مثلا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، يعني رغب فيها، يعني يحددها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص بعدما يسلم من صلاة الفريضة يستعمل التسبيح في السبحة، يعد فيها الأذكار المشروعة بعد السلام من التسبيح والتهليل والتكبير، يعد ذلك بالسبحة ويترك استعمال يده. ومن المعلوم أن استعمال اليد هو المشروع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة للمستمعة أم عبد الله من بيشة، تقول: كنت ملتزمة بصلاتي حتى أصابتني وساوس وشكوك، فأهملت صلاتي ثم أخرتها عن وقتها، وأصبحت أؤديها بشكل متكلف جدا، ولكن من الله علي بالهداية، علما أنني كنت لا أرضى بتقصيري هذا في الصلاة وإهمالي، ولا أعرف أن أصف حالتي كثيرا. سؤالي: لدي بعض الصلوات التي تركتها كتبتها في دفتر، فهل علي قضاؤها مع العلم أنها كثيرة؟ ثم بعض الصلوات لم أكتبها ولم أعرف ولا أعرف كم هي. أحسن الله إليكم. الجواب: هذه الحالة التي تصفها المرأة أنها أصابتها، هذه نزغة من نزغات الشيطان يوسوس لها في طهارتها وفي صلاتها، وقد يأتي أيضا ذلك في صيامها، وقد يأتي في حجها وعمرتها، وقد يتطور الأمر، لأن الوساوس هذه إذا استسلم لها الإنسان فإنها تتطور معه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فالشيطان ليس له حد معين يقف عنده من جهة إضلال بني آدم. ولهذا ذكر الله عنه أنه قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن وجد في نفسه شيئا من هذه الوساوس فإنه يحتاج إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، ومعنى قوة الإرادة أنه إذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا صلى مثلا لا يعيد الصلاة. والأمر الثاني كثرة الدعاء، كثرة ذكر الله جل وعلا، وكذلك المحافظة على الورد في آخر النهار بعد العصر أو بعد المغرب مثلا، وكذلك بعد صلاة الفجر. وإذا سلك هذين الأمرين فإنه قد يخف عنه هذا الوسواس، وقد يزول بإذن الله جل وعلا. أما هذه المرأة فهي أعلم بنفسها، إذا كانت قد تركت شيئا من الصلوات الماضية فإنها تقضيها على حسب قدرتها، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف واو فاء ميم، تقول: رضع عمي مع والد أمي، هل يحل لأمي وأخواتي؟ تقول: رضع عمي مع والد أمي، هل يحل لأمي وأخواتها الكشف عن عمي هذا؟ إذا رضع مع والدها يكون أخا لوالدها، لكن لا بد من معرفة